الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، يعني خبر العادل، والاستدلال بآية النبأ مبني على القول بدلالة الجملة الشرطية والقضية الشرطية على المفهوم، يعني على الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع قضيعي الحكم عند انتفاء الشرط. أما من لا يقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم فلا وجه له للاستدلال بالآية في المقام. فأولا تلاحظ أن المسألة مبنائية مبتنية على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، هذا أولا. وثانيا أنه الجملة الشرطية تتكون من ثلاثة عناصر: الموضوع والشرط والحكم. فمثلا الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء فهنا موضوع في القضية وفي الجملة الشرطية، سواء وجد الشرط أم لا، وهو الماء. الماء والشرط إذا كان قدر كر، الكرية هي الشرط. بينما في الآية الكريمة آية النبأ ليس الأمر كذلك، وإنما الشرط سيق لبيان تحقق الموضوع الذي يعبر عنه بالشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، يعني أن الشرط محقق للموضوع، والشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع على نحوين، على قسمين: قسم يعلق فيه الحكم ويربط به الحكم بنفس الموضوع، والقسم الآخر لا، يعلق الحكم بالشرط وراء تعليقه بالموضوع. وبعبارة أوضح، تارة يكون الشرط عين الموضوع، فإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، فلا مفهوم للجملة حينئذ، من قبيل إذا رزقت ولدا فاختله. وتارة يكون الشرط أحد أساليب تحقق الموضوع وليس هو الأسلوب الوحيد، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، لا. فتلاحظ أن الاستدلال أيضا من هذه الناحية بدأ يضعف، لأنه أولا ليس بمنطوق الآية وإنما بمفهوم الجملة الشرطية المسألة مبنائية، ثم الجملة الشرطية ليست تلك الجملة المكونة من ثلاثة عناصر: شرط وموضوع وحكم، وإنما من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. فإذا قبلنا هذا المبنى، وهو أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد، فيثبت المفهوم للجملة الشرطية حينئذ، نأتي لتطبيق هذه الكبريات الأصولية والقواعد الأصولية النظرية على محل الكلام، لنرى كيف تقرأ هذه الآية، آية النبأ. فقراءة الشيخ الأنصاري مثلا أن الشرط هنا هو نبأ الفاسق، وإذا كان الأمر كذلك كانت من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع، فلا يثبت المفهوم حينئذ لهذه الجملة. لماذا؟ لأن الموضوع نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاء به الفاسق فتبينوا. فإذا كان الشرط عين الموضوع فلا مفهوم للجملة الشرطية. لان مفهوم الشرط اصبح من نتائج ربط الحكم بالشرط. مفهوم الشرط اصبح من نتائج ربط الحكم بالشرط. فاذا كان الشرط هو عين الموضوع مساوي للموضوع فليس هناك ربط للحكم بالشرط وراء ربطه اي ربط الحكم بالموضوع. فاذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. من قبيل اذا رزقت ولدا فاقتله. فبعد تمامية الكبريات الأصولية بعد التسليم بهذه الكبريات أن للجملة الشرطية مفهوم وأنه إذا كان الشرط من قبيل شنو إذا كان الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع فعلى نحوين نحو يثبت فيه المفهوم وهو إذا كان الشرط أحد الأساليب وليس هو الأسلوب الواحد. لاحظ مراحل الاستدلال خطوات الاستدلال. الآن بعد تمامية هذه الكبريات يأتي الكلام في تطبيق هذه الكبريات الأصولية النظرية على خصوص آية النبأ. فعلى هذه القراءة أن موضوع الجملة هو نبأ الفاسق والشرط مجيء الفاسق به لا شك في عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية كما صرح بذلك المصنف. نعم على قراءة أخرى للمحقق الخراساني وهو أن موضوع الجملة هنا هو الجائي بالنبأ فيثبت المفهوم. قال ولا شك في ثبوت المفهوم على هذه القراءة لعدم كون الشرط حينئذ محقق للموضوع. الجائي بالنبأ إن كان فاسقا وجب التبين فتبين. هذا هو المنطوق. المفهوم الجائي بالنبأ لأن لابد من وحدة الموضوع نحافظ على الموضوع في القضية صح لو لا هذا لابد من محافظة على الموضوع. نعم يختلف الحكم إيجابا وسلبا منطوقا ومفهوما لكن لابد من المحافظة على وحدة الموضوع في القضية. الجائي بالنبأ إن كان فاسقا وجب التبين هذا المنطوق. المفهوم الجائي بالنبأ إن لم يكن فاسقا لاحظ الجائي بالنبأ حافظنا على الموضوع فلا يجب التبين. قال حينئذ هنا لا شك في ثبوت المفهوم. ليش؟ لتوفر العناصر الثلاثة الموضوع والشرط والحكم وليست من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع إنما على نهج القضية الشرطية الجملة الشرطية المتعارفة التي تتكون من العناصر الثلاثة. لكن نسأل سؤال نحيله إلى العرف إلى الذوق العرفي إلى الفهم العرفي. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل معنى الآية ما صوره المحقق الخراساني؟ هل تفهم بذوقك العرفي وفهمك العرفي طبقا لأصول القواعد العربية والمحاورات العرفية في اللغة العربية أنه معنى الآية هكذا؟ إن كان الجائي بالنبأ فاسقا هل موضوع القضية هل موضوع الجملة الشرطية هنا هل هو الجائي بالنبأ؟ يقول إن كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. إن كان تتكلم عن إن كان الجائي بالنبأ أو تتكلم عن النبأ هل موضوع القضية هو النبأ النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا أو موضوع أو أنه شنو موضوع القضية الشرطية هنا الجائي بالنبأ. أنت ماذا تستظهر حينما أورد عليه الشيخ الأنصاري الإشكال بأن موضوع القضية هو نبأ الفاسق، قال لا وليس من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. فحاول صاحب الكفاية رحمه الله دفع هذه المناقشة، وهي أن جملة هنا من قبيل الشرط المسوق لتحقق الموضوع. أما إذا قيل بأن الموضوع للقضية هو الجائي بالنبأ، هل يكون تراجع فيها الذوق العرفي والفهم العرفي وما يستظهر من الآية. يقول أما إذا قيل بأن الموضوع للقضية الشرطية في الآية هو الجائي بالنبأ، إن كان لاحظ إن كان الجائي بالنبأ فاسقا، فموضوع القضية ما هو؟ الجائي بالنبأ والشرط فسقه، هل الآية معناها ذلك؟ هني الكلام. فباختصار قال أما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ، هذا من الحلقة الثانية، والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبين. بالله عليك هل أنت تستظهر هذا المعنى أو لا؟ تقول لا، النبأ هو موضوع القضية، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا. لاحظ الفرق؟ هو يقول الآية في معنى قولنا وفي قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع، فيتم المفهوم ويتم الاستدلال، لأن هذا منطوق الآية إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. ما هو المفهوم؟ إذا كان الجائي بالنبأ غير فاسق غير الشرط مع وحدة الموضوع فلا يجب التبين. سيد الشهيد رحمه الله يعترض عليه في الحلقة الثانية، يقول له ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية تصوير الآية بهذا الاحتمال لا يكفي لتصحيح الاستدلال، ما لم يثبت كون آية النبأ، ما لم يثبت كون هذه القراءة أن موضوع القضية هو الجائي بالنبأ، ما لم يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية فلا يكفي هذا الافتراض لتصحيح الاستدلال. بس أنا حبيت أبينك بأنه تريد تأسس قاعدة أصولية على ضوء مراحل وخطوات من الاستدلال فيها ما فيها من الإشكالات والاعتراضات. طبعا هذا كله يعتبر مراجعة للمطلب، كان هذا حصيلة الإشكال الأول. والسيد الشهيد رحمه الله استظهر أن معنى الآية الكريمة هو أن موضوع القضية هو شنه طبيعي النبأ، النبأ لا يتكلم مش عن الجائي بالنبأ، موضوع القضية مش الجائي بالنبأ، موضوع القضية شنه نفس النبأ بلا قيد، طبيعي النبأ مطلق النبأ، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا، النبأ إذا لم يأتي به الفاسق هذا المفهوم فلا يجب التبين. وأنت وذوقك العرفي وفهمك العرفي للآية فماذا تستظهر منها؟ قال المصنف رحمه الله والظاهر من الآية الكريمة والنحو الأول، عملية استظهار هذا الظاهر من الآية آية النبأ، وهو أن الموضوع هو طبيعي النبأ، لا أن الموضوع هو شنه الجائي بالنبأ، فرق كبير بين هذين القراءتين. فعلى هذا الأساس قال فالمفهوم إذن ثابت. والاعتراض الآخر هذا بعد إشكال أقوى من الإشكال الأول من جهة المانع، وهو لو سلم كون القضية المذكورة في نفسها ظاهرة في المفهوم دالة، لأن الظهور معناها الدلالة. لنفرض أن الآية ظاهرة في المفهوم من جهة المقتضي، لكن هناك مشكلة من جهة المعنى، وهو عموم التعليل في الآية الكريمة. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم، طبعا من جهة المانع لا من جهة المقتضي. يعني لو سلم كون الآية ظاهرة في المفهوم فهنا إشكال آخر من جهة شنو؟ من جهة المانع، لا يختص بخبر الفاسق، فإن خبر العادل أيضا كذلك، وهو أنه ليس خبرا علميا وإنما هو خبر ظني لا يفيد العلم الوجداني، والعلة مشتركة بين كلا المخبرين سواء كان المخبر عادل أو كان شنو فاسق، لا يفيد خبر آخر، لا يفيد شنو العلم. وهذا التعليل مر علينا مرة، تقول لا تأكل الرمان، النهي عن خصوص أكل الرمان، ومرة لا تأكل الرمان لأنه حامض، الخمر حرام لأنه مسكر، العلة تعمم. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل، يعني العلة مشتركة سواء في خبر العادل أو الفاسق. لماذا؟ لأنه لا يفيد العلم، عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي، عموم التعليل الذي يقتضي إسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم. يعني العلة مشتركة في كلا الطرفين سواء المخبر كان عادل ولا فاسق، لا يفيد العلم. فهم جهة المعنى. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه ثلاثة، طبعا مذكور باختصار في الحلقة الثانية مع اختلاف التركيب، لكن هنا ايضا زيادة بيان في الحلقة الثالثة انصافا وادق. الوجه الاول للاجابة على هذا الاعتراض من جهة المانع، من جهة عموم التعليل، هو أنه ما من عام إلا وقد خص، ما يقول ما من عام إلا وقد خص. أحدها أن المفهوم، يعني مفهوم الجملة الشرطية بعد شرح تطبيق، يعني طولنا في البحث لأهميته وأنه أهم الاستدلالات بالآيات الكريمة، هو آية النبأ على حجة خبر واحد. أن المفهوم يعني مفهوم الجملة الشرطية مخصص لعموم التعليل، انت تقول مخصص لعموم التعليل، شنو؟ بإطلاقه، ان التعليل بإطلاقه او بعمومه، التعليل بعمومه يشمل خبر العادل، لكن هذا العموم مخصص، عموم التعليل بماذا مخصص؟ بالمفهوم، مفهوم الجملة الشرطية. إن المفهوم مخصص لعموم التعليل، والخاص يقدم على العام، هذا قواعد الجمع العرفي. لماذا مخصص؟ لأن المفهوم يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي، يعني خبر الظني، الأمارات الظنية المعتبرة، يعني لأن المفهوم يثبت الحجية ونجزية معذرية لخبر العادل غير العلمي الذي لا يفيد العلم الوجداني، هذا من جهة. والتعليل تكتب بعمومه، يعني يعني عموم التعريف بعمومه يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا. يعني شنو كل ما لا يكون علميا؟ تقول سواء كان المخبر فاسقا ام عادلا. عموم العلة تعليل بعمومه باطلاقه، ما تفرق بعمومه باطلاقه، ان تصيبوا قوما بجهالة بعدم علم مشترك في خبر العادل وخبر الفاسق. فالتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا. حينئذ فالمفهوم في الآية أخص من التعليل العام في ذيل الآية، فيقدم الخاص على العام. ويرد على هذا الجواب أن هذا الجواب عن الاعتراض من جهة عموم التعليل جهة المعنى إنما يتم إذا انعقد، تقول للجملة الشرطية في محل الكلام، إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه. يعني هذا الجمع العرفي في محاولة الجواب على الاعتراض جوابه والإيراد عليه تارة تكون القرينة متصلة في الكلام، وتارة أخرى تكون القرينة شنو؟ منفصلة. هذا هو. إذا كانت القرينة متصلة، مر علينا في الحلقة الثانية والأولى، القرينة المتصلة بالكلام تمنع من انعقاد أصل الظهور، أصل الظهور، أصل الدلالة. نعم إذا كانت القرينة منفصلة لم تمنع من انعقاد الظهور أصل الظهور، ولكن تمنع من حجية الظهور. فلهذا يجي العام المخصص بالمتصل والمنفصل. إذا كانت القرينة متصلة منعت من انعقاد أصل الظهور، يعني لا ينعقد ظهور للكلام من حيث الأساس مع وجود القرينة المتصلة، سواء كانت القرينة مقالية حالية، المهم القرينة مقدمة على ظهور ذي القرينة سواء كانت متصلة أم منفصلة. نعم إذا كانت القرينة منفصلة لم تمنع من أصل انعقاد الظهور، ينعقد للكلام ظهور. لا تكرم، يقول مثلا أكرم العلماء نقطة، ثم في جملة ثانية يقول لا تكرم الفساق، يقع تعارض كذا. أما إذا كانت القرينة متصلة بالكلام منعت من أصل انعقاد الظهور، والمستشكل يقول هذا، وهو أن هذا الجواب تقول أن المفهوم خاص والتعليل عام، يقدم الخاص على العام، هذا إذا تم للكلام ظهور مع وجود القرينة المتصلة. بينما القرينة متصلة قال ويرد عليه أن هذا في الجمع العرفي إنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور، يعني أصل الظهور في الجملة الشرطية، إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه. وأما في المقام، يعني خصوص آية النبأ، فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم. لماذا؟ لأنه متصل، يعني القرينة متصلة وليست منفصلة، والقرينة المتصلة بمثابة النص تمنع من أصل انعقاد الظهور. يعني الجملة الشرطية هنا لا مفهوم لها، وأن لها مفهوم بعد ذلك يقع التعارض. لماذا لا مفهوم لها؟ لوجود قرينة متصلة بالكلام، هذه القرينة بمثابة النص. فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لأنه متصل، يعني قرينة متصلة، لأنه متصل بالتعليل وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط. ومر علينا في الحلقة الأولى هذه القاعدة، إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم لكن هنا بالذات في المقام القرينة متصلة فتمنع من أصل انعقاد الظهور، يعني لا ظهور للجملة الشرطية في المفهوم من حيث الأساس، وأن لها مفهوم ثم بعد ذلك يقع التعارض من جهة عموم التعليل، بل هذا التعليل في ذيل الآية متصلا بالآية منع من انعقاد أصل الظهور للجملة الشرطية في المفهوم. ومعه يعني مع وجود شنهم القرينة المتصلة لا ينعقد أصل الظهور، لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصصا بعد ذلك لعموم التعليل. متى يكون مخصص؟ لو كانت القرينة منفصلة، بينما القرينة هنا متصلة. طبعا في الحلقة الثانية لم يبين هذه التدقيقات، وإنما اكتفى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل، لأن عموم التعليل شنو؟ لأنه يقتضي حجية خبر العادل المفهوم، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي، ويشمل بإطلاقه خبر العادل. عموم التعليل يشمل بإطلاقه خبر العادل. يقول فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل. لاحظ العبارة، فليكن المفهوم في الآية مقيدا لعموم التعليل، بينما هالمقدار من الجواب غير كافي. الإضافة اللي موجودة في الحلقة الثالثة شنو؟ أن هناك قرينة متصلة وأكو قرينة، والقرينة هنا متصلة فتمنع من انعقاد أصل الظهور. أنا يهمني أنك تراجع هذه القواعد الأصولية، لا تقل أهمية عن نفس الاستدلال بآية النبأ، لأن استيعاب وحفظ القواعد الأصولية في غاية الأهمية. القرينة المتصلة والمنفصلة، المتصلة تمنع من أصل انعقاد الظهور، المنفصلة لا تمنع من أصل انعقاد الظهور لكن تمنع من الحجية. إذن هذا الاعتراض أو الجواب على الإشكال من جهة عموم التعليل غير تام. الوجه الثاني هم في كلام دقيق، أن المفهوم حاكم حكومة مقابل الورود، أن المفهوم حاكم على عموم التعليل، الحكومة النائينية، حقق النائيني لا شك لكثير الشك. مثلا الطواف بالبيت صلاة ويأتي لا صلاة إلا بطهور، توسع وتطيب صلى الله. الخمر حرام، يأتي الفقاع خمر استصغره الناس، وهكذا. لا ربا بين الوالد وولده، حل الله البيع وحرمه. يقول إن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، صرح خارج بعض. وذلك لأن مفاده حجية خبر العادل. مفاد شنو؟ مفاد المفهوم. وحجيته معناها شنو؟ على مسلك جعل الطريقية، اعتباره علما، لأنه فسر الحجية بمعنى شنو؟ جعل العلمية، ولو تعبدا لا وجدانا. هذا على إشكال الآن. أول الكلام أن معنى الحجية أصولية شنو؟ هو جعل العلمية والطريقية. لا، نحن نقول بمقالة المحقق الفرعساني مثلا، مقالة سي شهيد، معنى الحجية ليس إلا المنجزية والمحذرية، لا أقل أكثر. هذا هو الإشكال. والتعليل في ذيل الآية يعني موضوعه الجهل أو الجهالة، الجهل وعدم العلم. إذن المحقق النائيني رحمه الله بما فسر الجهالة هنا؟ أن تصيب قمم جهالة، هل بمعنى السفاهة والتصرف غير العقلائي كما هو بيان المحقق الخراساني والشيخ المظفر، أم الجهالة بمعنى عدم العلم؟ فباعتبار خبر العادل علما تكتب ولو تعبدا يخرج عن موضوع التعليل. ليش يخرج؟ يخرج بالحكومة، يعني نظر أحد الدليلين شرعا إلى الآخر توسعة أو تضييقا. لما يقول مثلا وحرم الربا، الربا حرام لا مطلقة، بعدين يأتي لا ربا بين الوالد وولده من هذا الحديث، وهو معنى كون المفهوم حاكما، يعني خروج عن الموضوع تعبدان، بينما الورود حقيقتان. ويرد على هذا الاستدلال من المحقق النائيني اولا وثانيا. اولا تفسير الحجية بالطريقية والعلمية اول الكلام، ثانيا انه اذا كان مفهوم مفاد المفهوم مفهوم الآية اعتبار خبر العادل علما، فنفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، وعليه فالتعليل يكون ناظرا، عموم التعليل في الآية ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي، وناظر منه إلى تعميمه على كل ما لا يكون علميا ولو كان خبر العادل. فكأن التعليل يقول إن كل ما لا يكون علما وجدانا، يعني حقيقة مقابل تعبدان، عموم التعليل ماذا يقول؟ إن كل ما لا يكون علما وجدانا، هذا بمنطوق الآية أم بمفهومها؟ منطوق. إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما، وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة في عرض واحد، أحدهما يثبت حجية واعتبار، عفوا أحدهما يعني عموم التعليل، لحظة، أحدهما في رتبة واحدة يثبت اعتبار خبر العادل علما، هذا هو المفهوم، والآخر ينفي هذا الاعتبار. كيف ينفي؟ ينفي بمنطوق الآية أن تصيب قوم جهالة، يقول كل ما لا يكون علما وجدانا وحقيقة ليس حجة ولا أعتبره علما، فيقع تعارض مستقر في رتبة واحدة، وليس حكومة أن أحدهما شنو حاكم على الآخر، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر، إذن فهما في رتبة واحدة عرضا وليس بينهما طولية، مضافا إلى إشكال آخر أن لسان الحكومة نفس لسان التخصيص، فعموم التعليل في ذيل الآية قرينة متصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور، يعني نفس الإشكال السابق في الوجه الأول. وبعبارة أخرى، جميل هذا الكلام في الحلقة الثالثة بأسلوبها الثاني صفحة 73 راجع، ولكن نقول كما أن المفهوم في الآية جعل الحجية أي العلمية لخبر العادل، كذلك المنطوق في الآية سلب الحجية عن خبر الفاسق. ليش؟ لأنه يقول كل ما لا يكون علميا لا أعتبره حجة، ما لا يكون علما وجدانا، وإذا كانت الحجية ثابتة في المفهوم، مفهوم الآية معناها جعل العلمية تعبدا بالحكومة، فيلزم أن يكون سلب الحجية الدال عليه المنطوق يسلب الحجية معناه عدم جعل العلمية، فيصير المنطوق هكذا: أولا خبر الفاسق ليس حجة أي ليس علما، ثم بعد ذلك نقول هذا يسموه سياسة قلب الطاولة على المحقق النائي، ترى واللي بيقول تعبدان ونوسع مثلا معنى العلم كذا، يقول للسيد لا، منطوق الآية خبر الفاسق ليس حجة أي ليس علما. ليش؟ بعموم التعليل في ذيل الآية منطوقان، هذا قلب الصاولة. ثم بعد ذلك خطوة ثانية، إن التعليل بعمومه يريد توسعة هذا الحكم الثابت بالمنطوق، فحينما يقال لا تأكل الرمان لأنه حامض يكون التعليل موسعا موسعا لتوسعة حرمة الأكل لكل حامض منطوقا وإن لم يكن رمانا، أي يريد أن يعمم وجوب التبين يعني عدم الحجية، يعني بالتالي سلب الطريقية والعلمية المدعاة في كلام النائيني رحمه الله عن كل خبر لا يفيد العلم الوجداني، فيكون أو يصير مفاد التعليل كل ما لا يفيد العلم وجدانا فليس حجة أي لا أعتبره علما تعبدا. ثم نقول خطوة ثالثة، لو ضممنا التعليل بعد توسعته إلى المفهوم لم نجد بينهما حكومة بل كمان المعارضة في رتبة واحدة. فأحدهما يقول خبر العادل ليس علما، هذا المنطوق ذيل الآية أيضا توسعة، والآخر يقول خبر العادل علم بمفهوم الآية. لاحظ، خبر العادل علم مفهوما، خبر العادل ليس بعلم منطوقا بذيل الآية، أليس تعارض؟ فإذا النتيجة ليس بينهما حكومة، لا موجب لحكومة أحدهم على الآخر، بل هما في رتبة واحدة عرضا وليس بينهما طولية كما ادعى المحقق النائني بالحكومة. الوجه الثالث إذا تم ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في الآية في التعليل ليست بمعنى عدم العلم، جنود العقل جنود الجهل، بل بمعنى السفاهة والتصرف غير المتزن غير العقلائي، يعني تعمل بخبر الفاسق ملام عقلائيا لكن العمل بخبر العادل وإن لم يفد العلم وجدانا ليس تصرفا سفهيا. لكن أنا أقول هنا رجع الاستدلال إلى السيرة العقلائية وليس إلى الآية، نتأمل جيدا، لأن السيرة العقلائية جرت على العمل بأخبار جنه الثقات العدول، الثقات فضل العدول وإن لم يكن جنه مفيدا للعلم الوجداني، لكن هذا استقرار سيرة عقلاء تحتاج إلى الإمضاء من الشارع، صح لا؟ لم يردع عنه نبي ولا وصي نبي الغرض. قال الجهال المحقق الخراساني في الكفاية ليس بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة، الجهالة تستبطن السفاهة والتصرف غير المتزن العقلائي، فلا يشمل خبر العادل الثقة. ليش؟ لأنه بحكم سيرة العقلاء، هتحطها جملة اعتراضية، لأنه بحكم سيرة العقلاء بحكم استقرار سيرة العقلاء العمل بخبر العادل ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن. لماذا؟ لأن سيرة العقلاء استقرت على العمل بخبر العادل الثقة. والشيخ المظفر ادعى وقال في أصول الفقه، والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل في أصول اللغة العربية أن لفظة الجهل في أصل اللغة تعطي معنى يقابل شنو الحكمة والتعقل والروية، فتؤدي تقريبا معنى السفه والسفاهة والفعل السفهي، فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية الذي لازمه عادة عدم إصابة الواقع. أخو آيدين أراجع التفاسير، إني أعظك أن تكون من الجاهلين في خطاب نوح مع ربه عز وجل، إن ابني من أهلي. جاءته موعظة من الله، أعظك الموعظة في العلم أم في الوعظيات والأخلاقيات؟ يقول إني أعظك، هذا في بعض شروح الكفاية، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذا في سورة النساء، للذين يعملون السوء بجهالة، في الآية 17 من سورة النساء، لاحظ الآية الكريمة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، عطان زمن هالآية، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة هل بمعنى هني عدم العلم؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. للذين يعملون السوء بجهالة. وورد في نهج البلاغة أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام، صف لنا العاقل، قال الذي يضع الشيء في موضعه، تصرف عقلائي حكيم. فقيل صف لنا الجاهل، قال قد فعلت. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الاستدلال بآية النبأ عن طريق مفهوم الشارع. يأتي الكلام بالنسبة إلى الوجه الثاني، وهو التمسك أو الاستدلال بالآية عن طريق مفهوم الواسط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.